أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا صدورهم من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم من القانطين ومن يقنط رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء الذين يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإن لها لبسبيل مقيم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال